إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سائل يسأل عن معنى قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فيقول ما معنى ربيون؟ وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، وفي قراءة صحيحة متواترة وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. فالجواب أن الربيون كثير أي جماعات كثيرة، ألوف مؤلفة. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، والقراءة الأخرى قتل معه ربيون كثير، يعني قتل معه جماعات كثيرة. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وهذه لا شك أنها حث على الاقتداء بهم، بهؤلاء الصابرين المحتسبين الذين وقفوا مع أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. فمعنى وكأي من نبي قاتل معه أو قتل معه ربيون كثير أي قتل معه أو قاتل معه جماعات كثيرة، ولكنهم صبروا وثبتوا فنصرهم الله سبحانه وتعالى، أو استشهد جزء كبير منهم وبقي جزء كذلك كبير. فإذا الربيون في هذه الآية، الربيون هم الجماعات الكثيرة، وبعضهم فسرها بأنهم العلماء الكثير من التابعين، فسروها بأن ربيون أي جمع ربي، قالوا هو العالم. ورد هذا المعنى بعض اللغويين وقال لو كان المقصود جمع عالم لكانت ربيون بفتح الراء، يعني علماء بالرب، لكن هذه بكسر الراء ربيون، والمقصود بها الجماعات الكثيرة. وهذا هو الذي يظهر والله أعلم، أن ربيون كثير أي جماعات كثيرة، ولكنهم صبروا واحتسبوا. شأن كل صادق مخلص ثابت في إيمانه وثابت في دينه وفي يقينه، وبالتالي فإنه يثبت في الحرب. فإذا وكأي من نبي، يعني كأي يعني كم من نبي قتل معه أو قاتل معه ربيون كثير، وهذا دليل على الكثرة، كم هنا الخبرية التي تدل على الكثرة. فالربيون هم الجماعات الكثيرة التي صدقت وثبتت مع أنبيائها، وكان قولها ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. والله أعلم.